الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام السيوطي رحمه الله: قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا الآية، فيه تحريم أخذ مال الزوجة على سبيل الإكراه والمضارة، وجوازه إذا كان النشوز من جهتها، وذلك أصل الخلع. نعم، الخلع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كنا في الدرس الماضي في قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم أدخل المولى سبحانه وتعالى أحكام الخلع هنا في هذه الآية ضمن آيات الطلاق، لأن الخلع يحصل به الفرقة، تحصل به الفرقة، سواء قلنا أنه هو بذاته طلاق أو فسخ كما سيأتي. فقال الإمام السيوطي: فيه تحريم أخذ مال الزوجة على سبيل الإكراه والمضارة. وقلنا من قبل أن الزوجة مالها لها، ولا يجوز لأحد أن يتعدى على مالها، وجاء ذلك في آيات كثيرة في كتابه العزيز، مثل قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. هذا شيء نكر هنا في سياق النفي، أي لا تأخذوا أي شيء منه، فهو ملك خالص لها. وكذلك في حالة العضل في قوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فهذا كله محرم، محرم على الزوج أو على غيره أن يأخذ من مال المرأة دون رضاها. وجاز في حالات كأن يطبن بذلك نفسه: فإن طبن لكم عن نفس منه شيئا فكلوه هنيئا مريئا. وكذلك هذا الذي عندنا الآن، وهي أن تدفع المرأة مال للزوج في سبيل أن تفتدي، في سبيل أن يقوم بتطليقها طلقة واحدة ثم تكون بائن منه. وهذا هو كما ذكر أصل الخلع، الخلع أن يحصل شقاق بين الزوجين وتسيء العشرة ولا يحصل الوفاق. فالمولى سبحانه وتعالى جعل لهذا الزواج مخرج، ومن تلك المخارج الخلع. والخلع كما ذكرت هو أن تضع المرأة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته المرأة الأنصارية فكان بينها وبين زوجها شقاق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين له حقيقته، أي صداقة؟ فقالت: نعم. فقال: اقبلها وطلقها تطليقة. وهذا كما سيأتي لا يكون على سبيل المضارة، بمعنى أن يضيق الزوج على زوجته حتى تقوم هي بدفع المال لأجل أن تتخلص من ذلك. وسياق الآية يدل على ذلك في قوله تعالى: ولا يحلكم أن تأخذوا مما آتيتموه النشين إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله. في هذه الحالة يجوز الخلع، أما على وجه المضارة قلنا بأن مال المرأة حق لها ولا يجوز الاعتداء عليها، ومن ذلك المضارة كما ذكر هنا. قال: وجوازه إن كان النشوز من جهتها، النشوز المرأة الناشز هي التي جاء الإضرار منها فما قامت بحق زوجها، فهنا يجوز لها أن تفتدي بنفسها من مالها، وسيأتي أحكام ذلك المال بعد قليل. قال: وذلك أصل الخلع. نعم، استدل بعموم قوله: الخلع هو الطلاق بعوض، سواء قلنا طلاق أو الفراق بعوض. نعم، استدل بعموم قوله فيما افتدت به على جواز الخلع بقدر ما أصدقها وأكثر منه، خلافا لمن منع الزيادة. نعم، بعض العلماء منع الزيادة فقال: إن أصدقها بمبلغ مثلا 100,000 أو 50,000 أو 30,000 أو 10,000 فإن الخلع يكون بذلك المقدار، ولكن الآية تدل على خلاف ذلك، لأن الله عز وجل قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما، وهذا اسم موصول، واسم الموصول يعم الكثير والقليل، يعني سواء كان بمثل ما أعطاها الزوج أو بأكثر مما أعطاها أو بأقل مما أعطاها، فهذا يتفقان عليه ويحصل بذلك الخلع. ولذلك يقول فيما افتدت به على جواز الخلع بقدر ما أصدقها وأكثر منه خلافا لما منع الزيادة. نعم. وبقوله افتدت، من قال إن لفظ المفادات من سرائح الخلع. نعم، الخلع أيضا مثل الطلاق، مثل النكاح، هناك صريح وهناك كناية. وقلنا بأن الصريح يقع بدون نية، وهذا ورد القرآن الكريم بأن من صرائح الخلع كلمة ما افتدت به المفادات، أن تفتدي، تقول افتديت بنفسي بمبلغ كذا، فهذا يعتبر خلعا، فتعطيه المبلغ ثم يقوم هو بتطليقها طلقة واحدة وتكون بعد ذلك بائن. وسيأتي أيضا أن الخلع في حالة الخلع لو كانت المرأة طلقت تطليقة واحدة ويجوز للزوج أن يراجعها في عدتها، لكن في هذه الحالة ليس هو الأحق، كما في الآية السابقة التي مرت معنا في الدرس الماضي، وبعولتهن أحق بردهن، ذلك في الطلاق. أما في الخلع فإن المرأة هي الأحق لأنها افتدت بنفسها بمالها، فإن وافقت على أن تعود أثناء العدة إلى زوجها فذلك لها. نعم. استدل بالآية من منع الخلع لغير ضرر منها ومنه ومن منعه لضرر أحدهما فقط لتعليقه بخوفهما معا. نعم، هذه الآية، الآية صريحة، قال ألا يخافا ألا يقيما حدود الله. فالخلع لابد أن يكون له سبب، وأما أن تطلب الخلع دون ما سبب فهذا ورد فيه الوعيد، أي امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها الجنة. فهنا هذه الآية تدل على بمفهومها بأن الخلع لابد أن يكون بسبب خوف، كما أن الذي وقع لها الخلع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تخشى على نفسها الكفر بألا تقوم بحقوق زوجها، فهي قالت أنها لا تعيبه بشيء ولكن تخشى الكفر بعد الإسلام، بمعنى أنها لا تستطيع القيام بحقوقه لما وجدت في نفسها منه، فالإسلام أجاز لها ألا تقع في ذلك المحظور وأن تفتدي. إذن الخلع لابد أن يكون له سبب وهو الضرر. نعم. واستدل بها من قال إن الآية هنا قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، هنا ومعنى ذلك إن لم نخف فلا يقع الخلع، ثم أن الآية الكريمة ختمت بقوله فتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وهذا دليل على أن الأمر ليس بلهين، أن الطلاق أو الخلع من غير ما بأس هذا فيه تعدي لحدود الله، ومن يتعد حدود الله كما في الآية فأولئك هم الظالمون، دل على أن الطلاق أو الخلع من غير ما بأس فهذا فيه الوعيد. نعم. استدل بها من قال إن الخلع فسق لا طلاق، لأنه تعالى ذكر الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم قال فإن طلقها، فدل على أن الخلع ملغي غير محصوب، وإلا لكان الطلاق أربعا. ورد بأن ذكر المفادات حكم على حياله، فلا فرق بين ذكره بين الطلقتين والثلاثة أو في غير ذلك. هذا خلاف العلماء في الخلع هل هو طلاق أم فسخ، والفرق بينهما بأن الرجل لو طلق زوجته طلقة واحدة ثم طلبت الخلع وحصل الخلع بينهما ثم رد تلك المرأة، هل يعتبر الخلع طلاق فيكون عليها طلقتان، أم أن الخلع فسخ وليس بطلاق فليس عليها إلا الطلقة الأولى؟ هذا خلاف بين العلماء. هنا من قال بأن الخلع فسخ وليس بطلاق بحسب ما ورد عند الإمام السيوطي في كتابه الإكليل، قال بأنه فسخ، واستدل بذلك لأن الله عز وجل قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم جاء حكم الخلع هنا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيء إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. وبعد ذلك قال فإن طلقها. فلو قلنا بأن الخلع طلاق لقلنا هناك الطلاق مرتان طلقتان ثم الخلع طلقة ثالثة ثم فإن طلقها أصبحت أربع طلقات. وهذا بالطبع بالإجماع أن الطلقات ثلاثة التي تخرج بها المرأة وتبين عن الرجل. وهذا يدل على أن الخلع بحسب كلامه يدل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق. ثم قال ورد هذا القول بأن الآية لا تقصد هذا المعنى فقال ثم ذكر فدل على أن الخلع ملغي غير محسوب، وإلا لكان الطلاق أربعة. ورد بأن ذكر المفادات في هذه الآية ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتم شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذه الآية قالت حكم على حياله، يعني ليس لها علاقة بالطلاق سواء كانت. بعد ذلك قال فلا فرق بين ذكره، يعني الخلع، بين ذكر الخلع بين الطلقتين الأولى والثانية، يعني لو حدث الخلع بعد الطلقة الأولى أو حدث الخلع بين الطلقة الثانية والثالثة لا فرق بينهما. إنما المولى سبحانه وتعالى ذكر الخلع هنا من باب الذكر وليس من باب الترتيب، لا يريد أن يرتب أن هذه أربع طلقات والخلع نوع منها، إنما أراد فقط الذكر. فذكر الطلقات اثنتان يملكهما الرجل والثالثة تبين منه المرأة فإن طلقها فلا تحل له من بعد كما سيأتي. وإنما الخلع ذكر كما ذكر على حياله، حكم على حياله، أدرج المولى سبحانه وتعالى أحكام الخلع ضمن أحكام الطلاق فهو فسخ وليس بطلاق. هذا الذي يريد أن يصل إليه المؤلف. نعم. وفي الآية ردنا على من لم يجوز الخلع إلا عند السلطان. نعم، بعض العلماء قال بأن الخلع لا بد أن يكون عند السلطان، هذا حتى يرفع الشقاق والخلاف بين الزوجين، ولكن الآية أطلقت، الآية أطلقت فقالت فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولم تذكر عند السلطان، فلم تقيدها بشيء، فتبقى الآية على إطلاقها، يعني بمعنى أنه لا يشترط أن يكون الخلع عند السلطان. نعم. وقد يستدل بها من لا يجوز الخلع الأجنبي لأنه خص الافتداء بها. نعم، هنا الخلع الأجنبي وهو أن يقول رجل خالع امرأتك أو طلق امرأتك بألف وأنا سأدفع الألف، بمعنى أنه هو الذي سيدفع المبلغ، فهذا يسمى مخالع أجنبي. فهل يقع هذا الخلع أم لا؟ أم لا بد أن يكون المال من المرأة بذاتها؟ فقال يستدل بها من لا يجوز خلع الأجنبي. لماذا؟ قال لأنه، يعني الآية قوله السابق قوله تعالى خص الافتداء بها، قال فلا جناح عليهما فيما افتدت، يعني افتدت هي. ولكن هذا الكلام غير صحيح، بل يجوز أن يكون المبلغ من خارج عن الزوجة، لأن مثل هذه الأمور إنما تذكر للغالب، والعلماء يقول ما ذكر من باب الغلبة، الغلبة أن المرأة هي التي تطلب الافتداء بمالها، وما ذكر على سبيل الغلبة فلا مفهوم له، بمعنى أنه يقع سواء منها المال أو من غيرها. قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد، فيه تحريم المطلقة ثلاثا، وهذا بالإجماع، إن طلقت المرأة ثلاث طلقات فلا خلاف بين العلماء بأنها أصبحت بائن. نعم. وعموم الآية دليل لمن قال بعدم الهدم، إذ لا فرق بين أن يتخلل الطلاق نكاح غيره أم لا. طيب، هنا هذه الآية أو هذا الحكم الذي بينه عموم الآية في قوله فلا تحل، تحل هذا فعل، والفعل ينحل إلى نكرة، يعني عدم الإحلال، فلا تحل له من بعد. فقال الإمام السيوطي هنا وعموم الآية دليل لمن قال بعدم الهدم، بمعنى أن الرجل لو طلق زوجته طلقتين، طلق زوجته طلقتين ثم خرجت العدة فأصبحت بائن، فأصبحت المرأة بائن، يجوز لأي شخص أن يتزوجها. فإن تزوجها شخص غيره، تزوجها شخص غيره، فهل تذهب الطلقتين السابقة يحصل لها هدم؟ فإن تزوجها شخص آخر بعد طلقتين من الزوج الأول، ثم هذا الزوج الآخر طلقها ورجعت إلى الزوج الأول وكان قد طلقها طلقتين، فهل الآن عندما نكح الزوج آخر تسقط الطلقتين السابقة أم تكون باقية؟ العلماء هنا اختلفوا، وهنا قال وعموم الآية دليل لمن قال بعدم الهدم، لأن الآية تقول فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقال وعموم الآية دليل لمن قال بعدم الهدم، إذ لا فرق بين أن يتخلل الطلاق نكاح غيره أم لا. بمعنى هو يريد أن يصل إلى أن يقول بأنه لو طلق طلقتين ثم انتهت العدة وتزوجت بزوج آخر ثم طلق الزوج الآخر ثم رجعت إليه فإنه لا يملك إلا طلقة واحدة، فإنه لا يملك إلا طلقة واحدة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد. وإن طلقها ثلاث وأصبحت بائن ثم تزوجت زوج آخر ثم رجعت إلى زوجها الأول، فهل الآن يصبح هدم للطلاق الأول أم لا؟ هنا أيضا العلماء يقولون، جمهور أهل العلم يقول نعم، تعاد الطلقات من جديد، بمعنى أنه يملك ثلاث طلقات، في حال لو طلقها ثلاث طلقات ثم بانت منه وتزوج زوجا آخر ثم رجعت إلى زوجها الأول. والشارع إنما شدد في هذا الموضوع لأجل حماية الحياة الزوجية من أن يتساهل فيها الناس، لأن الرجل إذا علم بأنه لن يستطيع أن يعود إلى زوجته إلا بعد أن تنكح زوجا آخر فإنه يتحرز في الطلقة الأخيرة ولا يستعجل، لأن زواجها من زوج آخر هذا مما تأنفه النفوس ولا تقبل به كثير من قلوب الرجال، ولذلك الشارع جعل ذلك كالعقوبة وكالرادع، فإنها لن تحل لك حتى تنكح زوجا آخر، وبالتالي في الغالب أنه يعني يمسك عن الطلقة الثالثة. نعم. قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، الآية فيه دليل أن المطلقة ثلاثا إنما تحل بعد نكاح زوج آخر، سواء كانت حرة أم أمة ثم اشتراها. نعم هذه المرأة يقول أن المطلقة ثلاثا إنما تحل بعد نكاح زوج آخر سواء كانت حرة، وهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، امرأة حرة طلقت ثلاث طلقات فإنها لا تحل الزوج الأول حتى تنكح زوجا غيره بنص الآية فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا الدليل التحريم. ثم قال أم أمة ثم اشتراها، لو كان هذا الرجل متزوج بأمة وطلقها ثلاثة ثم اشترى هذه الأمة بذاتها، هل يجوز له نكاحها؟ نكاحها الآن ليس على أنه زوج بل على أنه سيدها اشتراها، هل يجوز ذلك؟ الآية تدل على أنه لا يجوز له وإن كان سيدا حتى تنكح زوجا آخر، لعموم هذه الآية لا تحل عدم الإحلال وحتى لو كانت هذه الصورة، ولذلك قال وإنما تحل بعد نكاح زوج آخر سواء كانت حرة أم أمة ثم اشتراها. نعم. وينبغي أن يستفاد الوطأ من لفظ تنكح والنكاح الصحيح من قوله زوجا، فلا بد من وطئ زوج في نكاح صحيح، لا وطئ سيد ولا نكاح بلا وطأ، ولا وطأ في نكاح فاسد ولا بشبهة. نعم، هنا هذه شروط النكاح الذي يحلل الزوجة لزوجها الأول، قال ينبغي، قال لا بد أن يكون هناك وطأ، فلا يكفي العقد، العقد لا يكفي، وسيأتي هذا القول وهو من قال به والجواب عنه، بمعنى أنها كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت المرأة وتريد أن تعود إلى زوجها الأول فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، بمعنى أنه لا بد أن يكون هناك جماع ولا يكفي العقد في ذلك. فقال وينبغي أن يستفاد الوطء من لفظ حتى تنكح، تنكح والنكاح إذا أطلق في القرآن الكريم فإنه يراد به العقد إلا في هذه الآية، والدليل على أن هذه الآية المراد بها الوطء هو حديث رفاعة عندما أرادت أن تعود إلى زوجها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنكح زوجا غيره، وإلا الأصل في اسم النكاح أنه يطلق على العقد إلا في هذه الآية فإنه يطلق على الوطء أو يطلق على العقد مع الوطء، أما إطلاقه على الوطء بذاته فإنه في هذه الآية عندما قال حتى تنكح يعني حتى يطأها، وكما ذكرت لكم هذا دليله وبيانه في السنة النبوية من حديث رفاعة حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. نعم. أيضا هنا قال والنكاح بمعنى والنكاح الصحيح، لا بد أن يكون بنكاح صحيح، فلو كان بنكاح كما ذكر قبل قليل نكاح فاسد أو نكاح شبهة فإن نكاحها شبهة أو فاسدا لا يحل لها لزوجها الأول، بل لا بد أن يكون النكاح صحيح، وهذا يؤخذ من قوله هذا الاشتراط أن يكون النكاح صحيح كما ذكر من قوله زوجة، وأما النكاح الفاسد فليس بزوج ولذلك يفرق بينهما، يفرق بينهما فليس بزوج، فلا بد أن يكون نكاح صحيح ويكون هذا ويسمى هذا أنه زوج لها. قال فلا بد من وطء زوج في نكاح صحيح، هذا الذي يريد أن يصل إليها أنه يكون وطء زوج في نكاح صحيح. ثم قال لا وطء سيد ولا نكاح، لأن وطء السيد للأمة هذا لا يسمى نكاح، إنما هذا بملك اليمين وليس بالزواج والنكاح، ولا نكاح بلا وطء بمعنى أنه لو عقد بدون أن يطأ فهذا لا يحلل المرأة المطلقة ثلاثا إلى زوجها الأول. قال ولا وطء في نكاح فاسد، كأن يكون نكاح بلا ولي ولا شهود أو يكون نكاح من المحارم، فهذا يفرق بينهما ولا يسمى هذا الزوج زوجا. قال ولا شبهة، بمعنى أنه لو زفت إليه امرأة ظنا على أنها زوجته ثم بان أنها ليست بزوجة فإنه يفرق بينهما ويدرى عنها الحد بسبب هذه الشبهة، ولكن هذا النكاح فاسد باطل لأنه بشبهة، ولا يحلل هذه المرأة التي دخل بها بالخطأ لزوجها الأول، فلا يقال مثلا نكحت زوجا آخر فتعود إلى زوجها، بل يقال أن هذا النكاح ليس بنكاح صحيح فلا يعتد به. نعم. استدل به سعيد بن المسيب على الاكتفاء بالعقد بلا وطء بناء على أن النكاح حقيقة في العقد. وفي الآية رد هذه القول الثاني، أن من يقول بأن أنه يشترط فقط يكفي فقط أن يعقد عليها زوجا آخر، يعقد لأن بالعقد يكون زوجا حتى لو لم يجامعها، والدليل على ذلك أنها لو ماتت أو لو مات هو بعد العقد دون أن يمسها فإنها تعتبر زوجة وتحد عليه. فهذا كلام سعيد بن المسيب يقول رحمه الله واستدل به يعني بهذه الآية حتى تنكح زوجا، فقال الزوج يحصل بالعقد، الزوج يحصل بالعقد ولا يشترط الوطء، على الاكتفاء بالعقد بلا وطء بناء على أن النكاح حقيقة في العقد. وقلنا بأن النكاح حقيقة في العقد هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في حديث رفاعة بأن حتى تذوق عسيلته، ولذلك العلماء يقولون لعل سعيد بن مسيب لم يطلع على هذا الحديث، لأن الحديث صريح بين في أنه لا يكفي العقد بل لا بد من الدخول بها. نعم. وفي الآية رد على من أحل بوطء السيد، هذا مر معنا لأن السيد قلنا ليس بزوج، رد على من أحل بوطء السيد. نعم. وعلى من أباه الوطء بالملك إذا اشترى مطلقته ثلاثا، هذا أيضا مرت معنا بأن السيد قبل أن يكون سيدا لو كان زوجا لهذه الأمة ثم طلقها ثلاثة، ثم أراد أن ينكحها ولكن أو أراد أن يطأها بملك اليمين، بمعنى أن يشتري المطلقة هذه الأمة يشتريها من صاحبها، فهل يجوز له ذلك؟ نقول الآية بعمومها فلا تحل، وهذا عام سواء كان بملك اليمين أو كما ذكر بوطء بنكاح فاسد، فلا يجوز ذلك حتى يكون نكاح صحيح وأن يكون الوطء فيه وأن يكون من زوج. نعم. وعلى من لم يكتفي بنكاح الكافر إذا كانت كافرة والمراهق، يعني المرأة إذا كانت كافرة، وقلنا قبل أنه يجوز نكاح أهل الكتاب والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فلو تزوج رجل يهودية أو نصرانية، وذكرنا بأن من قبل أن الأصل هو الجواز، وإن كان هذا الأصل ربما أصبح الآن عزيزا، أصبح ربما يقال بأنه لا يجوز نكاح اليهودية والنصرانية ليس معارضة لكتاب الله والعياذ بالله، إنما لأن الكتاب الله عز وجل اشترط في ذلك أن تكون محصنات غير مسافحات ولا متخذين أخدان، لا يكون لها صاحب، وهذه الشروط قل أن توجد الآن في أهل الكتاب، إلا أن تكون امرأة يعني تعيش في بلاد المسلمين فهذا أمر آخر. وقلنا بأن عمر بن الخطاب في هذه الآية عندما تزوج طلحة وحذيفة هم بأن يسطو بهما، بأن يقوم بضربهما، فقال فإني لا أؤمن عليكم المومسات. فالأصل نقول أن الرجل لو تزوج يهودية أو نصرانية ثم طلقها ثلاثا ثم تزوجها كافر يهودي أو نصراني بحسب الزوجة ثم طلقها، فهل تحل لزوجها أم لا؟ هذه الآية هنا قال وعلى، يعني الآية ورد على من لم يكتفي بنكاح الكافرة، لأن الزوج الكافر هل يسمى زوجا؟ الجواب نعم يسمى زوجا، والآية قالت حتى تنكح زوجا غيره، وقد نكحت زوجا غيره وإن كان كافرا، فالكافر يحلل للرجل زوجته الأولى. نعم. والمراهق والمجنون لأنه لا يسمى زوجا، لأنه لا هنا زائدة، يعني تحذف اللا هنا، لأنه يسمى زوجا. المراهق والمجنون، وهذا أيضا رد على من يقول بأن المجنون أو المراهق الصغير إذا نكح امرأة فهل هذا يحلل هذه المرأة لزوجها الأول أم لا؟ فالآية رد عليه. لماذا؟ لأنه يسمى زوجا فيدخل تحت العموم، يدخل تحت العموم لأنه زوج. وهذه المسألة خلاف بين العلماء، فمن العلماء من اشترط في الناكح أن يكون بالغ مسلم، اشترط فيه أن يكون بالغا مسلما، ومنهم من لم يشترط ذلك بل اشترط فقط أن يكون قادر على الوطء، قادر على كما في الحديث أن يذوق العسيلة وتذوق هي عسيلته. فبسبب هذا الخلاف يرد الخلاف في المراهق والمجنون، فالمراهق والمجنون إن كان يستطيع أن يذوق العسيلة وأن يجامع وأن يطأ فإن هذا الحكم معلق على ذلك حتى تذوق كما في الحديث معلق عليه. فإذا غابت الحشفة في فرج المرأة فإنها تحللها لزوجها الأول. هذا هو سبب الخلاف، أن من العلماء من اشترط أن يكون بالغا مسلما، ومنهم من لم يشترط ذلك بل اشترط فقط تغييب الحشفة وذوق العسيلة، وذلك يحدث بما ذكرنا قبل قليل، ويحصل من المجنون، ويحصل ربما أيضا من الصغير المراهق، المراهق يحصل منه ذلك. نعم. ولذلك قلنا ورد على من لم يكتفي بالاكتفاء بأن هذا يحلل المرأة لزوجها، وهو المراهق والمجنون، لأنه يسمى زوجا حتى تنكح زوجا غيره، والمراهق هو زوج والمجنون هو زوج، وقد تحقق هذا الأمر. نعم. قوله تعالى وإذا طلقتم النساء، الآية فيه وجوب الإمساك بمعروف وتحريم المضارة واستدل به. هنا فيه وجوب الإمساك لأن الله عز وجل قال وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن، هذا أمر، ففيه وجوب الإمساك بمعروف، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وهذا هو تحريم المضارة، أو فارقوهن بمعروف ولا تمسكوهن، هذا التحريم هنا تحريم المضارة ولا تمسكوهن ضرارا، والأمر كما لا يخفاكم يقتضي الوجوب، ولذلك قال وجوب الإمساك بالمعروف، فإما أن يمسك بمعروف وإما أن يسرح هذه المرأة. وذكرنا أيضا في الدرس الماضي أن من حسن العشرة أن الإنسان يعلم بأن زوج أو بأن ولي هذه البنت بأن أباها هو صاحب فضل وصاحب إحسان عندما أكرمه وأعطاه هذه الأسيرة هذه البنت، والإحسان لا بد أن يكافأ بالإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله، فالإنسان لا بد أن يعني يدرك وصية النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء النساء، اتقوا الله في النساء فإنهم عوان عندكم أسيرات عندكم، فليس من الرجولة أن يتعسف الإنسان باستعمال الحق أو باستعمال الحق إن كان له حق في ذلك ومر معنا أيضا في الدرس الماضي كيف فسر ابن عباس رضي الله عنه قوله وللرجال عليهن درجة، بمعنى أن يتفضل وأن لا يطالب بكامل حقوقه وأن يتنازل عن تقصيرها في حقه، فهذا هو هدي الإسلام في التعامل مع المرأة. نعم، قال وجوب الإمساك عرفنا في قوله تعالى فأمسكوهن بمعروف، وتحريم المضارة في قوله ولا تمسكوهن ضرارا، فهذا أمر وهذا نهي، والأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم. نعم، استدل به الشافعي على أن العاجز عن النفقة يفرق بينه وبين زوجته لأن الله تعالى خير بين اثنين لا ثالث لهما، الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان، وهذا ليس ممسكا بمعروف، فلم يبقى إلا الفراق. نعم، هذا الإمساك بمعروف يكون أيضا بالقيام بالواجبات عليه، ومن تلك الواجبات النفقة على المرأة، فإن لم يستطع حصل الخيار الثاني أو تسريح بإحسان كما يقول الإمام الشافعي، فالخيار الأول الإمساك بالمعروف، وإن كان فقيرا والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقير فكيف تطلب منه أن يسرح بإحسان، هو فقير لا يستطيع الإنفاق والكسوة عليها. نقول نعم صحيح هو لا يستطيع الإنفاق عليها لفقره، لكنه يستطيع الأمر الثاني وهو أو تسريح بإحسان، إن كان يستطيع على الأمر الآخر فإن الواجب عليه هو ذلك، هذا هو استدلال الإمام الشافعي بهذه الآية بأن العاجز عن النفقة المعسر فإن للمرأة الحق المطالبة بالفراق، لأن المعيشة هنا يكون فيها شيء من العنت والتعب عليها. نعم، استدل بقول ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه على أن الرجعة تنفذ على هذا الوجه ويكون ظالما. نعم، تنفذ على هذا الوجه ويكون ظالما. واستدل بقول تعالى ومن يفعل ذلك، ومن يفعل ذلك الإمساك بالإضرار، والعلماء يقولون الإمساك بإضرار إما أن يمسكها ولا يسرحها، وإما أنه كلما أرادت أن تنتهد عدة راجعها حتى يقوم بتطويل العدة، وهذا كله إضرار وظلم، ولذلك الله عز وجل قال ومن يفعل ذلك، وهذه إشارة بالبعد بالدلالة على أن هذا الأمر معظم عند الله عز وجل، وأن هذا الأمر فيه ترهيب منه سبحانه وتعالى. وقال بعد ذلك وعلى أن الرجعة تنفذ على هذا الوجه ويكون ظالما لتطويله العدة. سبق معنا مرة في الدرس الماضي أو قبل الماضي بأن الله عز وجل قال وبعولتهن أحق بردهن. وقلنا بأن الآية قالت إن أراد إصلاحه، فالزوج له الحق في الرجعة شريطة أنه يريد الإصلاح، فإن لم يكن مريدا للإصلاح فليست له الحق الرجعة. وهذا الذي معنا الآن القول الثاني، وهو أن الرجعة تحصل وحتى لو كان لا يريد الإصلاح وإنما يريد الإضرار بالمرأة. تلك الآية استدل بها العلماء على قول من الأقوال، وهذه الآية يستدل بها على القول الآخر. نعم. قوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فيه وقوع طلاق الهازل وعتقه ونكاحه وجميع تصرفاته، لأن سبب نزول الآية ذلك كما أخرج ابن المنذر وغيره واستدل. نعم يكفي هذا. ويقول فيه وقوع طلاق الهازل، واستدل على ذلك وعتقه قال ونكاحه وجميع تصرفاته، ثم أتى بالتعليل قال لأن سبب نزول الآية ذلك. ومعلوم عند العلماء أن سبب النزول قطعي الدخول، بمعنى أنك لا تستطيع أن تخرج السبب الذي نزلت به الآية. وهذه الآية نزلت كما ذكر السيوطي وكما ذكر المحقق هنا، كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل زوجتك ابنتي، ثم يقول كنت لاعبا، ويقول قد اعتقت ويقول كنت لاعبا، فأنزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا. هذا عام، استخدام آيات الله هزوا لا يجوز، ولكن يدخل هذا المعنى وهو الطلاق باللعبا أو العتق لعب أو الرجعة باللعب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من قالها لاعبا أو غير لاعب فهن جائزات تجوز عليه وتسير عليه. ثم قال الطلاق والعتاق والنكاح. وفي الحديث أيضا الصحيح قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد جد، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم النكاح والطلاق والرجعة. إذن هذا وقوع طلاق الهازل، فلو طلق زوجته هازلا فنقول طلاقك واقع. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ولا تتخذوا، هذا محرم وآثم من فعل ذلك، ويستحق العقوبة لأنه خالف الأمر. نعم. واستدل بها أيضا على تحريم الطلاق زيادة على العدد المشروع. أخرج ابن المنذر عن ابن عباس أن رجلا قال له طلقت امرأة ألفا، قال ثلاث تحرمها عليك وبقيتهن وزر اتخذت بها آيات الله هزوا. هذا تفسير ابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، فسر هذه الآية على أنه لا يجوز الزيادة على ثلاث. فهذا قال طلقت ألفا، طلق زوجتها ألف، فقال ثلاثة تحرمها والباقي وزر، والوزر هو الإثم، فما زاد على ذلك فهو إثم. وقلنا بأن هذا تفسير ابن عباس هو مأخذ الحكم هنا في تفسير هذه الآية، وتفسيره حجة. نعم. قوله تعالى فلا تعضلوهن الآية، فيه تحريم العضل على الأولياء كما بينه سبب نزولها واعتبار الولي. يكفي هنا. هنا الآن دخل في مسألة أخرى وهي مسألة العضل، والعضل هو أن يقوم الرجل الأب أو الولي يقوم بمنع البنت من الزواج بالكفؤ، ونقول بالكفؤ لأن ذلك شرط، فإذا جاءها الكفؤ ومنعها فهو عاضل لها إن لم يكن هناك سبب. وهنا ذكر أن سبب تحريم العضل يدل عليه سبب النزول، قال فيه تحريم العضل على الأولياء، والآية صريحة في ذلك، قال فلا تعضلوهن، وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم، ودل على أنه المراد به عضل الولي لوليته أو الأب لبنته سبب النزول. وذكر هنا سبب النزول وهي أن معقل ابن يسار كما في الحديث الصحيح قال هذه الآية نزلت فيه، فذكر أنه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك، هكذا يقول معقل ابن يسار، لا تعود إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به، وكان رجلا لا بأس به. إذن هو الآن يريد أن يعضل ويمنع هذه الأخت من أن تتزوج أو تعود إلى زوجها، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذن سبب النزول ودلالة التحريم فلا تعضلوهن كلها تدل على تحريم عضل البنت. نعم. واعتبار الولي في النكاح وإلا لم يلتفت إلى عضله. نعم، لأن نهي الأولياء عن العضل نهى ولا ينهاهم إلا لأن لهم الحق في المنع، فهذا دليل على أن للولي سلطة وولاية على المرأة. نعم. وفيه أن المرأة إذا اختارت كفوا واختار الولي غيره يقدم ما اختارته هي. نعم، هذه خلاف بين العلماء. إذا اختارت هي رجلا واختار الولي رجل آخر فأيهما يقدم؟ قال فيه يعني في هذه الآية أن ما اختارته المرأة هو الذي يقدم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال أن ينكحنا، يعني هن أن ينكحنا، فدلالة على أن رأيها معتبر، لكن كما ذكرنا شريطة أن يكون كفؤ. وهذا القول يعني أدعى لإعفافها لأنها اختارت هي من تريد، لكن كما ذكرنا شريطة أن يكون كفؤ. وهنا قول آخر للحنفية والشافعية بأن ما اختاره الولي هو الذي يقدم، لأن الرجل أدرى وأعلم بحقية هذا عن ذاك، لأن المرأة عفوا قد تخدع بالرجال، المرأة قد تخدع بالرجال، فالولي يكون أولى. لكن هذه الآية في قوله أن ينكحنا فنسب النكاح لهن دلالة على أن رأيها واختيارها مقدم على اختيار الولي. نعم. وفيه أن الزوج بعد انقضاء العدة ليس له الرجعة، بل إنما ينكه بولي ومهر جديد. نعم، هذا عندما تنتهي العدة كما حدث في قصة معقل بن يسار، فعندما خرجت العدة وأراد زوجها أن يعود إليها فهنا حتى يكون نكاح جديد بولي وشهود ومهر، أما قبل أن تنتهي العدة فله الحق أن تعود إلى بيت الزوجية بدون هذه الأمور. فهنا قال وفيه أن الزوج بعد انقضاء العدة ليس له الرجعة، بل إنما ينكح بولي ومهر جديد، لأن قال المولى سبحانه وتعالى ينكحنا، فأتى بلفظ النكاح، والنكاح هو العقد، وقلنا الأصل في النكاح هو العقد، وإن لم يكن هناك وطأ كما ذكرنا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني يمكن سمى قال إذا نكحتم فسمى العقد نكاح، وحتى لو لم يقع فيه الوطأ، حتى لو لم يقع ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة كما في الآية. نعم. قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، الآية أمر للوالدات بإرضاع أولادهن، فقيل هو للندب لا للوجوب، وقيل للوجوب مطلقا، وقيل ما دامت في العصمة، وقيل إن مات الأب أو كان معصرا ولا مال للابن. نعم، هذه الآن دخلنا انتهينا من العضل وانتهينا من الخلع وانتهينا من الطلاق، ودخل في مسألة الإرضاع. والرضاع حكم الرضاع ورد في سورتين في هذه الآية، في سورة البقرة وورد أيضا في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، كما في سورة الطلاق. فلم يرد الرضاع إلا في السورتين، سورة الطلاق وفي هذه السورة. والعلماء اختلفوا، فمنهم من يقول بأن سورة البقرة في أحكام الرضاع حال كونها زوجة في بيت زوجها، وأما إن كانت مطلقة ففي سورة الطلاق الأحكام حكم المرضعة، الأم المرضعة إن كانت مطلقة، لأن قال وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. ثم ذكر هنا أربعة أقوال، هل يجب على الأم الإرضاع أم لا؟ فقال: أمر للوالدات بإرضاع الأولاد، الله عز وجل يقول: والوالدات يرضعن، وهذا خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر بمعنى ليرضعن أولادهن، ليرضعن أولادهن. والأصل بأن الأمر يقتضي الوجوب، فيجب عليها أن ترضع ابنها. والقول الثاني قيل هو للندب لا للوجوب، يقولون بأن سياق الآيات إنما هو لبيان مدة الرضاع حولين كاملين كما سيأتي، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وليس سياق الآيات لبيان حكم إرضاع الأم لولدها. وقيل بأن أيضا دلالة على الندب أنه ليس للوجوب إنما الندب، قالوا بأن آية الطلاق مبينة، وآية الطلاق المطلقة لا يلزمها ذلك، ولذلك الله عز وجل يقول: فإن أرضعن لكم، يعني إن وافقت فأرضعت، وهنا يأتي: فآتوهن أجورهن. فهذا كله يدل على أن الأمر هنا ليس للوجوب وإنما للندب. ومن قال بالوجوب قال بأنه خبر بمعنى الأمر، بمعنى والوالدات ليرضعن أولادهن، وهذا أمر. نعم. ثم أتى بالقول الثالث، هذا القول الأول، قال: أمر للوالدات بإرضاع الأولاد، فقيل هو للندب لا للوجوب، هذا القول الأول. والقول الثاني وقيل للوجوب مطلقا، يعني سواء كان الأب معسرا أو غير معسر كما سيأتي. وقيل: ما دامت في العصمة، ما دامت المرأة في عصمته ولم يطلقها فإنها يجب عليها الإرضاع الولد. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر في سياق هذه الوالد في سياق هذه الآية: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن، على المولود الأب له للولد رزقهن وكسوتهن، فالرزق والكسوة إنما هو مقابل أيضا إرضاع الولد. وهنا بعض العلماء اشترطوا أنها ما دامت في العصمة فإنها يجب عليها أن ترضع، لأن الأب ينفق عليها ويسكنها فتيجب عليها أن ترضع ابنه. وقيل: إن مات الأب أو كان معسرا ولا مال للابن، إن لم يكن هناك مال للابن تركه الأب وارثا له، أو كما ذكره مات الأب فليس للابن إلا هذه، وهنا العلماء يقولون يجب على الأم الإرضاع. لماذا؟ لأن حياة الطفل والمحافظة عليه واجب، ولا يتم الواجب إلا بأن تقوم هي بإرضاعه. وكذلك في قول تعالى كما سيأتي: ولا تضار والدة بولدها، بمعنى الوالدة لا تضار بولدها وتمتنع من إرضاعه، ولا سيما إن لم يقبل إلا ثديها، فهنا العلماء يقولون يجب عليها أن تقوم بإرضاعه. إن كان الأب ميت، إن كان الأب فقير ليس عنده ما يدفع لها، فإن الأم هنا يتوجب عليها أن ترضع ابنها، لأن ما لا يتم الواجب وهو حياة الطفل ورعايته وهي واجبة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. استدل به من قال: يمنع الأب من استرضاء غيرها إذا طلبت الأم أجره ووجد متبرعه. نعم، لأن الله عز وجل قال: والوالدات يرضعن، فما جعل الإرضاع إلا لها، فإن وجد الأب مرضعة أخرى وأراد أن يدفع بهذه المرضعة بهذا الطفل لتلك المرضعة، نقول الأم هي أحق به، هي أحق به. فإن كان إن كانت المرأة مطلقة فالأجر التي ستعطيها تلك المرضعة الأم هي أحق به. نعم. قال الكيا وغيره، قال هذا قول، وسيأتي القول الآخر أن من حق الأب أن يعطي الإبن لمرضعة أخرى إن كانت الأم طلبت مبلغا ووجد هو مرضعة تأخذ أقل من ذلك المبلغ الذي طلبته الأم. نعم. قال القيا وغيره: ويؤخذ من قوله يرضعن أولادهن أن الأم أحق بالحضانة، لأن حاجة الولد إلى من يحضنه كحاجته إلى من يرضعه. نعم، هذه أيضا الحضانة نتفق على، أو الإرضاع نتفق على أنه حق للأم يرضعنا، والوالدات يرضعن. والحضانة قال العلماء تقاس الحضانة على الإرضاع، فكما أن الأم أحق بالإرضاع فهي أحق بالحضانة. لماذا؟ بجامع أن الحاجة الطفل كما أنه يحتاج إلى الإرضاع فإنه يحتاج أيضا إلى الحضانة، الحضانة موجود. وأيضا يدل عليه قول تعالى ولا يضار والدة بولدها، وأخذ هذا الإبن من حجر أمه وإعطائه مرضعة أخرى أو حاضنة أخرى، فهذا فيه إضرار بالأم. والله عز وجل يقول ولا يضار والدة بولدها، لا يضار يعني الوالدة بسبب ولدها. نعم. وفي الآية أن منتهى الرضاعة هولان وأن حولان، الله عز وجل هذا نص صريح، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وإنما قال المولى سبحانه وتعالى قال حولين كاملين لأن الحول قد يطلق ويراد به الكامل السنة الكاملة، وقد يطلق ويراد به أغلب السنة، فأراد الله عز وجل أن يؤكد أن حق الرضاع وما يحصل به كما سيأتي ما يترتب عليه ما يحصل به تمام الرضاع هما حولان كاملان. نعم. طبعا هذا مفهومه أنه لا يجوز، مفهوم هذا الأمر أنه لا يجوز فطام الإبن قبل الحولين، هذا الأصل أن الأرضاع في حولين، ولكن هذا المفهوم غير مراد كما سيأتي إذا تشاورا وأرادا فصالا كما سيأتي. وإلا الله عز وجل عندما حدد بحولين كاملين فإن الأصل أنه لا يجوز فطام الإبن إلا بالمشاورة بين الزوجين، وأن تكون ذلك يعني فيه مصلحة أيضا للطفل، فلا يجوز أن يتولى أحدهما ذلك. نعم. وأنه لا رضاع بعدهما فلا يثبت التحريم. نعم، هذا الذي يريد أن الرضاع يكون في حولين وما بعد الحولين فإنما هو طعام مثله مثل أي طعام، فلا يؤثر في التحريم، فهو لبن طعام ولا يؤثر في التحريم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاع في المجاعة، وفسر العلماء المجاعة بهذه الآية بأنها حولان كاملان. وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام لا رضاعة بعد الحولين، وهذا ورد موقوفا وهو الأصح عن ابن عباس، وورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرضاعة بعد الحولين إنما يكون طعام ولا يثبت به ما يثبت قبل الحولين. نعم. وأنه يجوز فطمه قبل الحولين بشرط تشاور الأبوين في ذلك واتفاقهما، وأنه لا يستقل أحدهما بالفطم قبلهما بخلاف ما بعدهما. وعنا على هذه لأن هنا الآية صريحة في ذلك، فإن أرادا في صالة أرادا، ما قال فإن أراد الزوج أو أن أرادت الأم أو أراد الأب، فهو علق على شرطين، والمعلق على شرطين لا يثبت إلا بثبوتهما، فلو امتنع أحدهما فإنه لا يجوز الفصال. فإن أراد فصال عن تراضي منهما وتشاور، هذا الشرط الثاني، فلا بد أن يكون هناك تراضي وتشاور حتى يجوز الفصال والفصام. ولكن كما ذكرنا أن هذا يمنع المفهوم السابق والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فإن مفهومه بأنه لا يجوز فطام الإبن قبل عامين، وهذه الآية وسياق الآية يدل على أنه يجوز شريطة أن يتشاورا ويتراضيا فيما بينهم. نعم. وأن على الأب أجرة الرضاعة للأم إذا تلبتها سواء كانت في عصمته أم لا. نعم، هنا العلماء يختلفون، أما في عصمته فإن العلماء يتفقون، بل بعضهم يقول أن هذه الآية لا دلالة فيها على هذا الحكم، لكن عموما أن الأب عندما يقوم بالإنفاق والكسوة فإنه هذا كاف في أجرة الرضاع، كاف في أجرة الرضاع. أما لو كانت مطلقة، الأم هذه مطلقة، فإنه يعطيها نفقة الإبن ويعطيها أجرة الرضاع. أما ما دامت في العصمة فإن قوله تعالى الآية ما ذكرت إلا فعل المولود له رزقهن وكسوتهن، ولم تقل وعليه الأجرة أيضا، فإن الأجرة داخلة في قضية الإطعام والكسوة. نعم. وأن المراعى في ذلك حال الزوج يسارا وعسارا وتوسطا للزوجة ولهما، لقوله لا تكلف نفس إلا وسعها. نعم، النفس هنا لا تكلف نفس، وإن كانت عام لكن مراد به الخصوص في هذه الآية، وهي المراد بها والد الطفل، العبرة بوالد الطفل، بمعنى أنه لو كان فقيرا فإنه لا ينفق على الطفل إلا كما ينفق الفقير على ابنه الفقير. فالمراعى هنا في هذه الآية حال المولود له وهو الأب، وليس مراعاة الزوجة وإن كانت الزوجة غنية، ولا النظر إلى حالهما، إنما كما ذكر هنا أن المراعى في ذلك حال الزوج، فإن كان يسارا غنيا فإنه ينفق على حسب يساره، وإن كان متوسطا فكذلك، وإن كان فقيرا فإنه ينفق على حسب يساره. نعم. وقوله لا تضار والدة بولدها، الآية فيه أن الأم إذا رضيت بما ترضى به الأجنبية فلا تضار بانتزاع الولد منها، وأن الأب إذا وجد متبرعة فلا يضار بإلزامه الأجرة للأم. وقال مجاهد في الآية لا تأبى أن ترضعه ليشق على أبيه، ولا يمنع الوالد أمه أن ترضعه، أخرجه ابن جرير. نعم، هذه كما ذكرنا هذا القول الثاني، القول الأول الذي ذكرناه قبل قليل، وهي أنها إذا طلبت الأم فهي أحق من غيرها، يرضعن أولادكن، وجعل الإرضاء لها فهي أحق من غيرها، ولا يجوز الأب أن يضع الطفل عند غيرها. وهنا القول الثاني وهو استدلالا بقوله ولا تضار والدة بولدها، بمعنى الأم لا يلحقها الضرر بسبب ولدها، كما أن أيضا ولا مولود له، له الأب بولده، ولا يلحق الضرر أيضا الأب بسبب ولده. قال فيها أن الأم إذا رضيت بما ترضى به الأجنبية، فإذا رضيت بما ترضى به الأجنبية لم يلحق الضرر الأب، لأن هي أحق به، ولكنها لو طلبت أكثر مما تطلب الأجنبية فإنه هنا يلحق الضرر الأب. فقال فلا تضار بانتزاع الولد منها عندما ترضى بما ترضى به الأجنبية، المرضع الأجنبية. ثم قال وإن الأب إذا وجد متبرعة فلا يضار بإلزامه الأجرة الأم، وجد بدون نفقة، بدون مبلغ، متبرعة، هل يجوز له أن ينتزع الابن ويضع هذا الطفل عند تلك المتبرعة لأن الأم تطلب مالا؟ يقول نعم، لأنه لو لم يفعل ذلك فإن الضرر سيلحق المولود له وهو الأب، ولا يضار والد، ولا يضار ولا مولود له بولده، ولا مولود يعني الأب لا يضار بسبب ولده. نعم. وقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، قيل إنه منسوخ وقيل محكم، وأن الإشارة إلى قوله لا تضار لأنه أقرب مذكور، فعلى الوارث أن لا يزار الأم كما أن على الأب أن لا يضارها، أخرج ابن أبي هاتم عن ابن عباس في قوله وعلى الوارث مثل ذلك قال ألا يضار، وقيل إلى النفقة. نعم، دقيقا، هنا وعلى الوارث مثل ذلك، اختلف العلماء في اسم الإشارة ذلك يعود إلى أي شيء، يعود إلى أي شيء، فمن العلماء من قال أن هذا يعود إلى ما مضى، والذي مضى هو الكسوة والنفقة والإرضاع وعدم المضارة، أنه يعود إلى ذلك ثم نسخه. ومن العلماء من يقول بأنه أطلق النسخ وأراد التخصيص، أطلق النسخ وأراد التخصيص، التخصيص هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، فاللفظ تناول هذه الأمور الكسوة والنفقة والإرضاع، وأيضا الرابع هي عدم الإضرار. وهنا يقولون بأن هذا تخصيص لأنه خاص فقط بالأخير، بمعنى أن لا يضار الوالد الوارث، كما أن الأب لا يجوز له أن يضار الأم، فكذلك الوارث للطفل لا يجوز أن يضار الوالدة، فهذا يسمى تخصيص ويسمى نسخ عند بعض العلماء. فهنا عندما قال قيل إنه منسوخ اختلف العلماء، هل يقصد النسخ أن هذا كله تم نسخه أم لا، ومنهم من يقول ربما يكون مقصودا لأن بعض العلماء قال كما سيأتي بعد قليل أنهم قالوا بأن الضمير في ذلك اسم الإشارة في ذلك يعود إلى الكسوة والنفقة، وهذه ليست واجبة على الوارث، إنما على الوارث أجرة المرضعة، أما الكسوة والنفقة فليست واجبة عليه. إذن اختلف العلماء، منهم من قال بأن منسوخ، المنسوخ هو رفع الحكم، ومنهم من قال محكم، المحكم هو أن الحكم ليس منسوخا بل هو ثابت، ما زال ثابتا. والذين قالوا بأن الحكم ثابت اختلفوا، قالوا أن الإشارة إلى قوله لا تضار، أن الإشارة في قوله ذلك وعلى الوارث مثل ذلك يعود إلى قوله لا تضار، يعني يعود إلى المضارة فقط، يعود إلى المضارة فقط، لأنه أقرب مذكور، لأنه أقرب مذكور، هذا هو المأخذ الأول. ثم ذكر المأخذ الثاني وهو قول ابن عباس وعلى الوارث، ثم قال وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قوله على الوارث مثل ذلك، قال ألا يضار وعلى الوارث مثل ذلك. قلنا باسم الإشارة هنا اختلف العلماء على ماذا يعود، وذكرنا القول الأول أنه يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو المضارة، ولذلك هنا قال لأنه أقرب مذكور فعلى الوارث ألا يضار الأم، كما أن على الأب ألا يضارها يعني بولدها بسبب ولدها. ثم ذكر القول الثاني وهو أن اسم الإشارة يعود إلى النفقة والكسوة، وهذا الذي ذكرت لكم من العلماء اختلفوا في نسخه أو أنه مخصص، خرج بالتخصيص، فاستدل به على هذا القول على أن اسم الإشارة يعود إلى النفقة والكسوة وليس إلى المضارات، استدل به من أوجب ذلك على الوارث، على الوارث من عصبة الميت، هذا القول الأول، على الوارث من الوارث؟ قال عصبة الميت وهو الأب هنا، وقيل عصبة المولود، وقيل المراد به المولود، لأن المولود وارث لأبيه، لأن المولود وارث لأبيه، قال لأنه وارث أبيه، والمعنى أن ذلك واجب في ماله. إذا قلنا بأنه على المولود لأنه وارث لأبيه، فإن المولود إن كان عنده مال فإن يؤخذ من ماله ويعطى لأمه أجرة أو لغيرها أجرة هذه الرضاعة، تعطى منه الأم الأجرة، وبهذا فسره الضحاك وغيره واختاره الجرير. نعم، حتى ننتهي من ما يتعلق وقوله وإن أردتم الآية. نعم، فيها جواز اتفاق الأبوين على استرضاع الولد من غير الأم. نعم، لأن الله عز وجل قال وإن أردتم استرضاع، وإن أردتم أن تسترضعوا، علق ذلك بالإرادة، قال إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح، فقوله لا جناح دلالة على أن ذلك جائز، وهذا معلق على الإرادة، فدل على جواز اتفاق الأبوين على استرضاع الولد من غير الأم. نعم، وإباحة الاستئجار للرضاع. نعم، أيضا هذا بالإجماع باتفاق العلماء أنه يجوز استئجار المرضعة، وكان من قبل في الجاهلية ثم في الإسلام، وهذا كما ذكرنا أيضا في نفس الآية قال فلا جناح، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح، بمعنى يجوز أن تسترضعوا أولادكم، وأصرح من ذلك ما ورد في سورة الطلاق كما ذكرنا بأن آيات الرضاع ما يتعلق بأحكام الرضاع وردت هنا في سورة البقرة ووردت في سورة الطلاق، وفي سورة الطلاق أصرح في قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فهذا صريح بأن الأجرة مقابل الإرضاع دل على الجواز. وأما الآية التي بعدها فهي داخلة في مسألة أخرى وهي أحكام أو عدة الوفاة والذين يتوفون منكم، نرجئها بإذن الله تعالى إلى المجلس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يتعلق بهذه المسائل التي كتبت حقيقة أنها خارج الدرس، وما كان خارج الدرس فإنني أعتذر عن الإجابة، فاسمحوا لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.